يعني المراد الشيخ رحمه الله قامت الصلاة إتمامها بإتيان أركانها وواجباتها وشروطها، يعني يأتي بها مستقيمة كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا تكون مستقيمة إلا إذا قام العبد بما أوجب الله عز وجل عليه في هذه الفريضة العظيمة بالأركان والشروط والواجبات. وتمام الإقامة أن يأتي بالمستحبات، فالإقامة قسمان: إقامة واجبة أن يأتي بكل ما يشترط لصحتها من الأركان والشروط والواجبات، إقامة مستحبة أن يأتي بالإضافة إلى ما تقدم بالسنن المستحبات. نعم. ثم يكذب فيزيد ويمكن وجهه وربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن مفاصله الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أخل بالطمأنينة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. وضابط الطمأنينة، ضابط الطمأنينة العلماء رحمهم الله في ضابطها قولان. القول الأول أنها بقدر الذكر الواجب، فتركع بقدر سبحان ربي العظيم، تسجد بقدر سبحان ربي الأعلى. وقيل بأن ضابط الطمأنينة هي السكون وإن قل، والصواب في ضابطها أنها بقدر الذكر الواجب كما هو الرأي الأول. نعم. وهذه قاعدة، يعني قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي النفي الوارد على المسميات الشرعية، مثل لا صلاة، لا أمانة، لا إسلام إلى آخره. هل يحمل هذا النفي على الكمال أو أنه نفي لكمال وجوب؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما هنا وفي غيره من كتبه يقرر أن هذا النفي الوارد على المسميات الشرعية ليس نفي الكمال، وإنما هو نفي للكمال الواجب وليس الكمال المستحب. يعني وهذا القول هو الصواب، الصواب أنه نفي للكمال الواجب إلا إذا دل الدليل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحال الطعام، فهنا نفي للكمال المستحب. يعني إلا إذا أخل بالطمأنينة فإنه يبقى على الأصل وأنه نفي الكمال واجب. فنقول النفي الوارد على المسميات الشرعية هذا نفي لكمال الوجوب وليس لكمال الاستحباب. نعم. وعلى هذا النفي ما دام الشيخ يقرر أنه لنفي الكمال الواجب يدل على، ما دام أنه وجد هذا النفي على هذا المسمى يدل على انتفاء بعض الواجبات. نعم. الآية وقوله إن من المؤمنون الذين آمنوا بالله كانوا معه على أهل الجنة لم يذهبوا حتى يستجنوا. الآية فضائل ذلك كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا إيمان له، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بوضوء. هذه كلها دلة تدل ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لنفي الكمال واجب. فقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا نفي لصحة الصلاة، الصلاة الكاملة التي لم يختل شيء من واجباتها هي الصلاة التي قرأت فيها الفاتحة، التي لم يقرأ فيها الفاتحة اختل شيء من واجباتها. وكذلك أيضا وجوب الأمانة، يؤخذ من هذا وجوب الفاتحة، وجوب الأمانة، وجوب الوضوء إلى آخره، وجوب تحكيم شرع الله عز وجل، وأن تحكيم غير شرع الله هذا نقص في الإيمان إلى آخره. وأما قوله لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، فهذا لفظ تقدير إنه لا يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ عن الحق الشيء أنه رواه إسلام كلهم في قطع وفي كل حال. هذا اللفظ لم يثبت عن المسلم لكنه ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، هذا ليس ثابت عن المسلم وإنما هو ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكل حال رمى ثورا عن علي رضي الله عنه، ولكن نظيره من قسمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع نداء فلم ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة إلا الواجبات، كما ثبت في الصحيح أن من مقيم مكتوم قال: يا رسول الله إن رجلا شاسع الدار ولقائم لا يلائمني، هل تجد لي رخصة من نصلي في بيتي بيتي؟ قال: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: ما نحسب الرخصة. لكن إذا ترك هذا الواجب لا يعاقب عليه ويثاب على ما فعل من الصلاة، أن يقال إن صلاة باطلة، أن يقال إن صلاة باطلة عليه إعادتها لأنه لم يفعلها، هذا فيه نزاع بين العلماء. وعلى هذا القول صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن قصده من هذا فإنما لقصد صلاتك. فقد بين أن الكمال الذي يوفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يرى ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها، كذلك القول في الحديث الآخر: فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته. ويؤيد هذا أنه أمر به يعيد الصلاة ولو كان المأمور مستحبا أن يأمره بالإعادة، ولهذا يؤمر مثل هذا المسلم بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة هل يقال إن وجودها بعدمها من حيث يعاقب على تركها، أو يقال إنه يثاب على ما فعله يعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات لما فعله من التطوع؟ هذا فيه نزاع. والثاني أفضل لما رواه أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي قال: قام رجل من زياد أو من زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: تنسب لي فانتسبت له فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: بلى. قال: يرحمك الله. قال: قلت: بلى يرحمك الله. قال: لو نصف أحسبه ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: وهو أعلم، أمرني في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ إن كانت تامة كتبت أو تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل العبد من تطوع؟ إن كان له تطوع قال: أتموها من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. نعم. وذلك أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم لنا يرى أنه يعذر بالجهل في باب المأمورات، ولهذا إذا نقص شيئا من الواجبات جهلا فإنه يرى أن صلاته صحيحة، وهذا النقص يثاب على ما فعله منها والصلاة صحيحة، ويكمل هذا النقص من التطوعات. نعم. نعم. ولهذا قال لك: والثاني أظهر، يعني بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع، وتكون صلاته صحيحة مبرية للذمة. هل يعد من تطوع يهتم لديه من تفص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. رواه أيضا أبو داود وابن ماجه عن تلميذ داود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم زكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على أسفلها. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يصلي صلاتهم حتى يقيم مقامه في الركوع والسجود. رواه أهل السنة الأربعة وقال الطبراني حديث حسن صحيح. فهذا صحيح بأنه لا تجزي الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع ويتصل من السجود، فهذا يدل على إيجاب اعتداء الركوع والسجود. وهذه مسألة وإن لم تكن هي مسألة طمأنينة فهي بما سواها وبراسمها. وذلك أن هذا الحديث نص صريح من وجوب الاعتدال، فإذا وجب الاعتدال في إتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيه ما أوجب. وذلك أن قوله يقيم الله ركوع الركوع والسجود أي عند رفع رأسه منهما، فإن إقامة الله تكون في تمام الركوع والسجود، لأنه إذا ركع كان ركوعه من حينه ينحني إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الظهور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل. فالخفض ووضعهما طرفا الركوع والسجود وتمامهما، فلهذا قال يقيم سلطه في الركوع والسجود. ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين في وجوب إتمام الركوع والسجود، وهذا كقوله في الحديث المتقدم: ثم يكبر فيستبر فيمكن وجهه حتى تطمئن فاصله وتستبر، ثم يكبر فيستبر قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فأخبر أن إقامة الصلب في الرفع من السجود لا في حال الخفض. والعينان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة، لكن قال في الركوع والسجود والقعود حتى تطمئن رافعا وحتى تطمئن ساجدا وحتى تطمئن جالسا. قال الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما وحتى تستوي قائما، لان القائم يعتدل ويستوي فذلك مستلزم للطمانينه. واما الراكع والساجد فليس من تصريف، وكذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتدال والاستواء، فانه قد يكون فيه انتناء اما الى احد الشقين ولا سيما عند التوهم، واما الى امامه، لان اعضاءه التي يجلس عليها منحني على مستوي ومعتدل، مع انه قد روى ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال الرفع من الركوع حتى تطمئن قائما. وعن علي بن شيبان حنث قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا خلفه، فلما حدثه اخذ عيني رجلا فيقيم صلاته ويجعل صلبه بالركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم استلم صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا صلاه بها يقيم صلبه بالركوع والسجود. رواه الامام احمد بن ماجه. وفي روايه ابن الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى رجل لا يقيم صلبه بالركوع والسجود. وهذا يبين ان اقامه الصلب هي الاعتدال في الركوع كما بيناه. فكلم ايضا من العلماء من اصحاب النووي ان نسلوا ذلك بنفس الطمانينه، وعندك في هذا الحديث على ذلك وحده لا على الاعتدالين، وعلى ان كوناه فانه يدل عليهما. وروى الامام احمد بن حنبل عن ابن قتاده رضي الله عنه. يعني مراد الشيخ رحمه الله في هذا الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، هل هذا الاعتدال هو الطمأنينة أو أنه ركن آخر غير الطمأنينة؟ الحنفية رحمهم الله تعالى ما يرون وجوب الاعتدال، يرون أن هذا الاعتدال سنة، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود يرون أنه سنة، وعلى هذا لو أنه أهوى من الركوع مباشرة للسجود صلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو أنه رفع رأسه من السجدة الأولى ثم خفضه إلى السجدة الثانية يرون أن صلاته صحيحة، فيرون أن هذين الاعتدالين أنهما سنة وليس واجبين. ولا شك أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأدلة يؤيد ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمه الله من وجوب هذين الاعتدالين. ومسألة أخرى أن هذين الاعتدالين خلاف الطمأنينة، يعني يجب على المصلي أن يعتدل ويجب عليه الركن الآخر وهو الطمأنينة. فحديث أبي هريرة في قصة الذي خلى بصلاة هذا يدل على الطمأنينة، وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا يدل على وجوب هذين الاعتدالين. نعم. وروى الإمام أحمد المسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرقة الذي يسرق من صلاته، قال يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم كل حضر سجوده، أو قال: لا يتم صلته كل ركوع وسجوده. وهذا التردد في هذا في اللفظ ظاهره ان المعنى المقصود من التقويم واحد، وانما شك في اللفظ كما في نظائرها. وايضا معنى عبد الرحمن بن شيخ بن قطر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرا في الغالب في الغش السبع، وان يوطن الرجل من مكانه في نفسه كما يوطن البعير. اخرجه ابو داود بالنسائي والمراجع، وانما جمع بين الافعال الثلاثه وان كانت مختلفه كالاجناس، لانه يجمع عن مشابهه مثل هذه في الصلاه فنوي عن مشابهه فعل الغوار، فنهى عن مشابهه فعل الغوار، وعما يشبه فعل السبع، وعما يشبه فعل البعير. وان كان نقر الغوار اشد من دينه الامرين لما فيه من الحديث او الفرق. صحيحين عن الإمام قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد في الركوع والسجود ولا يشطن أحد من ذراعيه مصلى الكهف. لا سيما وقد بين في حديث آخر أنه في صلاة المنافقين والله تعالى أخبر في كتابه أنه لن يقبلها من المنافقين. قال رسول صحيح عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنفر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فأخبرني المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع فعلها ويحضرها، فدل ذلك على أن هذا وهذا وإن كان إلا هما ذلك للواجب. وذلك حجة واضحة لأن نقر الصلاة غير جاهز، وأنه من فعل من فعل من فعل وأنه من فعل من فيه نفاق، والنفاق كله حرام. وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها ومنفسر لحديث قبله. قال الله تعالى: إن المنافقين يقاطعون الله ويقاطعهم، وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراهم الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا وعيد شديد لمن ينقر في صلاته فلا يتم ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة. ومثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الامثال فان صلاه القوم قوت القلوب، كما ان الغذاء قوت الجسد، فاذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الاكل والقلب لا يكتب في النقل في الصلاه، بل لا بد من صلاته ولا بد من صلاه تامه تقيس قلب القلوب. واما ما يرويه لطوائف من العامه ان عمر بن رضي الله عنه راى رجلا ينقر في صلاته من اهانه عن ذلك فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقره لم يدخل النار، فسكت عن عمر هذا لا أصل. ولم يذكر أحد من أهل العلم مما بلغني لا في الصحيح ولا في الضعيف والكذب واحد عليه، لأن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك وهم في بطن أسفل النار. وأيضا عن أبي عبد الله الأشعري الشامي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس لطائفة منهم، فدخل منهم فقام يصلي فجاء يركع وينظر في سجوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الذمه، انما مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يكون الا كره وكرتين لا تغنيان عن شيئا، فاسلب الوضوء ويبدل الاعقاد من النار واتم الركوع والسجود. قال ابو صالح: فقلت لابي عبد الله الاشعري من حدثك بهذا الحديث؟ قال: ام مراد الاجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسن ويزيد بن سفيان، كل هؤلاء يقولون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه وحكم المزن في صحيح كماله ورواه ابن ماجه بعضه. وايضا في صحيح البخاري عن الوارث عن زيد بن مهدي انه حديث بن دينار رضي الله عنه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه وقال: قضيت ما صليت، ولو مت مت على غير الفطره التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ولفظ اهل الوارث: ما صليت واحسبه، قال: لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لم يتم ركوع صلاته انما ترك الطمانينه او ترك الاحتلال او ترك كليهما، فانه لا بد ان يكون قد ترك بعض ذلك. إذ نقر الفراد والفصل بين السجدتين بحد السيف، والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال إنه ركوع مسجود. وهذا الرجل كان يأتي بما قد يقال له ركوع مسجود لكنه لم يتمه، ومع هذا قال له: قضيت ما صليت، فنفع عنه صلاة، ثم قال له: مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنة. كلاهما المراد به هنا الدين والشريعة، ليس المراد به جميع المستحبات، فإن هذا لا يوجب هذا الدم والتهديد، فلا يكاد أحد يموت على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات، ولأن لفظ الفطرة والسنة في كلامه هو الدين والشريعة، وإن كان بعض الناس اطلعوا على أن لفظ السنة يراد به ما ليس في فرضه، لقد يراد بها ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسلمت لكم قيام، فهي تتناول ما سنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنة الهدى، وإن هذه الصلوات في جماعة المسلمين. يعني السنة في اختصاص أهل الاصطلاح يراد بها ما يقابل الفرض، ففي اصطلاح الأصوليين إذا قالوا سنة المقصود بذلك ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن السنة من حيث العموم خلاف الاصطلاح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها تطلق على الدين كله، يعني الدين كله كله تطلق سنة. قال: إن الله شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنة الهدى، وإن هذه الصلوات جماعة من سنة الهدى، وإنكم لو صليتم بدونكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لرددتم، ولقد رأيتم وما يتخلف عنه من سنة الهدى. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها الواجب. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها والمضيعين لها، فقال تعالى: في غير موضع أقيموا الصلاة. الإقامة وتتضمن إتمام المراد بحسب الإمكان، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيم الركوع والسجود فإن أراكم من بعد ظهري، وفي رواية: أتم الركوع والسجود وسيأتي تفسير الدلالة بذلك. ودليل على ذلك من القرآن أنه سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم يمكنكم الذين كفروا، فأباح الله القصر من عددها والقصر من سنتها، ولهذا علقه بشرطين: السفر والخوف. السفر يبيح قصر العدد فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترت عنه التي اتفقت أمة على الإثم عنها من كان يصلي في الأربعين في السفر ركعتين ولم يصليها في السفر أربعا قط لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الجهاد. والخوف يبيح قصر صفتها كما قال الله من تمام الكلام: وإذا كنت فيه فقمت له الصلاة فكن قائدا منهم معك ويأخذ بصحتهم فإذا سجد فليكون من ورائهم معك. نعم، فالقصر ينقسم إلى قسمين: قصر في العدد، وهذا يكون في السفر خاصة، يعني لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحضر، وإنما المحفوظ هو القصر في يعني قصر العدد المحفوظ إنما هو في السفر. والقسم الثاني قصر الصفة، وهذا يكون في صلاة الخوف، وذلك أن صلاة الخوف يكون أو نعم يترك المصلي من صفة الصلاة ما لا يكون في صلاة الأمن. فمن ذلك أن المأموم ينفرد يترك متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام واجبة، لكنه ينفرد عن الإمام ويذهب إلى مواجهة العدو، وهذا من اختلال صفة الصلاة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالحركة إلى آخره في الصفة الثانية في صلاة الخوف، المأمومون يصلي بهم الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة واحدة ثم بعد ذلك ذهبوا وهم في صلاتهم وواجهوا العدو، ثم بعد ذلك أتموا لأنفسهم ركعة إلى آخره، هذا كله من قصر الصفة. يعني الواجب هو متابعة الإمام وعدم الحركة إلى آخره، فما حصل من الحركة وحصل من الانفراد إلى آخره هذا هو المراد بقصر الصفة. نعم. فقصر الصفة كما ذكر الشيخ، نعم، تفريق المأمومين ومفارقة الأول للإمام وقيام الآخرين قبل سلام الإمام ويتمون لأنفسهم ركعة، هذا هو قصر الصفة المراد الذي أشار عليه الشيخ أولا. نعم. وإن الأمر الانتقام يتضمن المأمومين إتمامهم حسب بحسب الإمكان، وأما قوله في صلاة الخوف فأقمت له الصلاة فتلك إتمام وإتمام في حال الخوف، كما أن ركعتين في السفر إقامة وإتمام، كما ثبت في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الظهر ركعتان تماما من غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين ما رواه مسلم قال السنن عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقصار الناس صلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم إلا كفروا قد ذهب ذلك اليوم، فقال: عجبت مما عجبت منه، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فافضلوا صدقة. فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن، فبيت تروي عن السنة أن القصر نوعان كل نوع له شرط، وثبتت السنة أن الصلاة المشروعة في السفر تامة، لأنه بذلك أمر الأمر، لأنه بذلك أمر الناس، ليست مقصورة في الأذى والتراب وإنما كانت وإن كانت مقصورة في الصدق والعمل، إذ المصلي يؤمر بالإطالة التراب أو بالإقصار التراب. وأيضا فإن الله تعالى قال: فإذا اطمأننت فأقيموا الصلاة، إن صدق ما لكم منه كتابا موقوتا، والموقوت قد استوى الصلاة بالمفروض والسبب ما له وقت، والمفروض هو المقدر المحدد، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض متقارب، كذلك يجب أن الصلاة المقدرة محددة مفروضة موقوتة، وذلك من زمانها وأفعالها. وكما أن زمانها وكما أن زمانها موجود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة، فهو الجلال والتقدير عددي بأن جعل خمسة وجعل بعضها أربعة في الحضر في الحضر والتقدير في السفر، وبعضها ثلاثة وبعضها كثير في الحضر والسلم والتقدير عملها أيضا. ولهذا يجوز عند الحكم الجمع المتضمن لنوع من التقدير والتقدير في الزمان، كما ينبغي للقصد بمعرفتها وبصفتها وبحسب ما جاء في الشريعة، وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر. ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار الظهر والعصر وصلاة الليل المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب الأعداد الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقوت محدود، ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء بها، فالقيام محدود بالانتصار، بحيث لو خرج عن حد المنتصف إلى حد المنحني الراجع الثاني لم يكن قد أتى بحد القيام. ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ولكن نفس العمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام، ولهذا كانت عبادة نفسه ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجهه من الوجوه، وغير ذلك من الأدلة في غير المذكورة في غير هذا الموضوع. فإذا كان كذلك من المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها، الساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن، ليس له غاية دون ذلك إلا بحلم. يعني المسألة السابقة يعني شار إليه الشيخ رحمه الله، هل الأفضل القيام أو الركوع أو السجود إلى آخره، فالشيخ رحمه الله يرى التوسط في هذه المسألة، وأن القيام أفضل بذكره، وأما السجود والركوع أفضل بهيئته، لأن ذكر القيام هو كلام الله عز وجل، وأما هيئة الركوع والسجود فهي الذل لله سبحانه وتعالى بتعفير الوجه في الأرض. نعم. كذلك أيضا ما ذكره من حد أفعال الصلاة من سجود وركوع وقيام، هذه لها صفتان كاملة ومجزئة، لكن ما هو حد القيام الكامل؟ أن يكون أقرب إلى الاعتدال منه إلى الركوع، يعني من رآه يقول بأنه قائم. كذلك أيضا الركوع المجزئ أن يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، والسجود المجزئ أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. نعم. ساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن، ليس له غاية دون ذلك إلا لعذره، وهو من حين بناء أخذ السجود سواء سجد من قيام أو من ركوع، ينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو ركوع، لا يكون سجوده من البناء، فإن ذلك يمنع كونه مقدرا وموجودا بحسب الإمكان، أما إذا وجب ذلك وجب الاعتدال والسجود وبين سجدتين، وأيضا لذلك إتمام الركوع والسجود، وأيضا في أفعال صلاته إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر، وذلك هو الطمأنينة، لأن من يقرأ مقرا وغاية لم يكن لفعله قدر أصلا، فإن قدر الشيء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده، ولهذا يقال الشيء الثاني ليس له قدر، فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ثلث لا امتداد. وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها، والإقامة أن تجعل قائما، والشيء القائم هو المستقيم المعتدل، فلا بد أن تكون أفعال الصلاة المستقرة معتدلة، وذلك إنما يكون بثبوتها بعضها واستقرارها، وذلك وهذا يتضمن الطمأنينة، فإن من نقر نقر الغالب لم يكن السجود ولا يكون سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر، وكذلك الله يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوف كل من تفريق الصف من تمام الصلاة، وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن شهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف فإني أراكم من قلب ظهري، وفي لفظ أقيموا الصفوف فروى البخاري من حديث حميد عن أنس قال أقيموا الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقيموا الصفوف ثم تراصوا فإني أراكم من ورائي ظهري، وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صحيحه وبدنه ببدنه، فهي كان تقويم الصف وتعديله من كرام إقامتها، بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين، ولكانوا يؤمرون بالابتعادة، وهم بذلك أول من الذي صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فكيف بتقويم أفعاله وتعديلها بحيث لا يضيع صده في الركوع والسجود. ويدل على ذلك وهو دليل مستقيم في هذه المسألة ما أخرجه في الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصلاة أقيموا الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعدي وفي رواية من بعد ظهري لركعتم وسجدتم. وفي رواية البخاري عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الركوع والسجود هو الذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إلا ما ركعتم وإلا ما سجدتم. فرواه مسلم في حديث هشام التستواء. وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود. ولكم ابن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم وكفرون. فهذا يقول ان اقامه الركوع والسجود توجب اتمامهما كما في الدقيقه اخر. وايضا فامر له باقامه الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما، اذ من المعلوم انهم كانوا ياتون به الكمال في الجمله، بل الامر باقامه يقتضي ايضا الاعتدال فيهما واتمام طرفيهما. وفي هذا رد على ما زعم انه لا يجب الرفع بينهما فيهما، وذلك ان هذا الامر للمؤمنين خلقه، ومن المعلوم انه لم يكن يمكنهم الاستراحه قبله. وايضا قوله تعالى: حافظوا على صلاتكم وصلاتكم وسطى قوم الله قانتين، امر بالقنوت في القيام لله، والقنوت دوام طاعه الله عز وجل سواء كان في حاله الصبر او في حاله السجود، كما قال تعالى: امن هو قانتون انا عليه ساجدا وقائما يحفظ الاخره ويضرب من ربه. وقال تعالى: الصالحات قانتات من حفظ من غير ما يحب الله. وقال: ولم يحفظ في كل الله ورسوله. وقال: وله من في السماوات والارض كل له قانتون. فاذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، إما أن يكون أمراً بإقامة الصلاة مطلقاً كما في قوله: كونوا قوامين بالقسط، فيعم أفعالها ويقتضي الدوام بأفعالها. وإما أن يكون المراد به القيام المقلد والقعود، فهذا يعم ما قبل ركوعه وما بعده، ويقتضي الطول وهو القنوت المتضمن للدعاء كقنوت النوازل وقنوت الفجر عندما يستحب الدوام فعلا. وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال فليس هنا. ويقوم الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: كان أحدنا يمني رجل إلى جنبه في صلاته فنزلت وقوموا لله قانتين، قال: قضينا في السكوت ونرينا عن الكلام. حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في صلاة العلم، ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآخرين واجب في جميع الصلاة، فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة، ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس، لأن القنوت هو دوام الطاعة. فالمشتمل بمخاطبة العباد كذلك كل الاشتغال في الصلاة يختلف هي عبادة الله وطاعته، فلا يكون مداوما على طاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شغل عنه ولم يرد بعد ان كان يرد فان في الصلاه لشغلا. فاخبر ان في الصلاه ما يشغل المصلي عن مخاطبه الناس، وهذا هو القنوت فيها وهو دوام الطاعه. ولهذا جاز ان يكون علماء دين الناس لما هو مشروع فيها من قراءه التسبيح، لان ذلك لا يشغلها عنها ولا يملك القنوت بها. وايضا فيه سبحانه قال: انما يؤمن بآيات الذين يذكروا بها خافوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فاخبر انه لا يكون مؤمنا الا من سجد الى ذكر الايات وسبح بحمد ربه. ومعلوم ان قراءه القران في الصلاه هي ذكر بالايات، ولذلك وجب السجود مع ذلك، وقد اوجب قرورهم سجدا واوجب تسبيحهم بحمد ربه، وذلك يقتضي وجوب تسبيحه في السجود، وهذا يقتضي وجوب الطمانينه. ولهذا قال طائفه من العلماء من اصحاب احمد وغيرهم ان مقدار الطمانينه الواجبه مقدار التسبيح الواجب عندهم هو تسبيحه، والثاني ان القرور هو السقوط والوقوع، وهذا انما يقال فيما يثبت ويسكن لا فيما لا يوجد منه سكون على الارض. ولهذا قال: فاذا وجب جنوبها، والوجوب في الاصل هو الثبوت والاستقرار. وايضا فعن عقبه بن عمرو رضي الله عنه قال: لما نزل يسبح باسم ربك الاعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلوة بالركوع، فلما نزل يسبح باسم ربك الاعلى قال: جلوة بالسجود ثم وقوع بالماجد. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود وامر جميع الوجوب، وذلك يهتم وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح وذلك هو قول منه. ثم ان من القائم من قال: يكون التسبيح ليس بواجب، وهذا قول من القائم بظاهر الحداد والسنه. يعني الواجبات في الصلاة ثمانية، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن هذه الواجبات الثمانية يرون أنها واجبة. جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة: تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، وتكبيرة الانتقال، والتسميع، والتحميد، وكذلك أيضا التشهد الأول والجلوس له إلى آخره. هذه الواجبات من مفردات مذهب الحنابلة. والشيخ رحمه الله كلامه يرى أنها واجبة، ويدل للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام عنه جبره بسجود السهو، هذا مما يدل على الوجوب. وكذلك أيضا حديث الذي أورده حديث عقبة، وإن كان فيه ضعف، اجعلوها في سجودكم اجعلوها في ركوعكم. لكن فيه حديث معاوية بن الحكم, حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم, إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الأمور الثلاثة, التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ولأنه أيضا يعني أن هذا ينافي أن تكون هذه الأركان العظيمة من الركوع والسجود لا يكون لها ذكر. وكذلك أيضا ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أخل بصلاته أمره بتكبيرات الانتقال, ثم كبر ثم كبر إلى آخره. هذا مما يدل على الوجوب, ومما يدعى الوجوب إلى حيث عائشة حيث أبي هريرة, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فقوله وقول فقولوا ربنا ولك الحمد, هذا يدل للوجوب. فهذه الأدلة تشهد لما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله أن هذه الأفعال الثمانية أنها واجبة, وهو ما شار إليه الشيخ رحمه الله. نعم. ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب, وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة, إنما ظاهره ما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا, إذا دل الدليل على عدم وجوب القول فيهما يمنع وجوب الفعل. وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل بذلك بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل طلوعها, هذا أمر بالصلاة كلها, كما ثبت في صحيح أحمد بن عبد الله البجلي قال رضي الله عنه قال كنا نسعى عند النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى القمر الذي تبدي, فقال إنه جبران وقد كما ترون هذا القمر لا تتوقعون به ورؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, ثم قرأ وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإذا كان الله عز وجل قد سمى صلاة التسبيح فقد دل ذلك على وجوب التسبيح, كما لو لم نسمع قياما بقوله تعالى وقم الليل إلا قليلا دل على وجوب القيام, كذلك لم نسمع قرآنا بقوله تعالى وقرآن دل على وجوب التسبيح القرآن كلها. وهذه قاعدة أيضا, أن التعبير عن الشيء ببعض أجزائه يدل على وجوب هذا الجزء فيه, فما التعبير عن الشيء ببعض أجزائه هذا يدل على وجوب الجزء فيه. فإذا عبر الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح هذا يدل على وجوب التسبيح في الصلاة, أو عبر بالقراءة عن الصلاة إلى آخره هذا يدل على وجوب القراءة فيها. وعلى هذا فقس. إن الله عز وجل يمنع عموم الإنسان وسلم إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مجموعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظة على أوقاتها والدائم على الأفعال بالإقبال عليها, والآية تعلم هذا الأمر فإنه قال على صلاتهم دائمون, والدائم على الفعل والمثيب له الذي يفعله دائما, إذا كان هذا مما يفعله في الأوقات المتفرقة هو أن يفعله كل يوم لذلك له تارة وخطوة أخرى, وسمى ذلك دواما عليه الدوام على الفعل الواحد المتصل الأولى أن يكون دواما, وأن تتناول الآية ذلك وأن تتناول الآية ذلك, وذلك يدل على وجوب دائما في أفعاله, لأن الله عز وجل يمنع عموم الإنسان والسكة المداومة على هذه الصفة. كذلك الإدامة في أفعاله يكون مذموما من الشارع, والشارع لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائما على صلاته وقد لا يكون دائما عليها, وأن المصلي الذي ليس بدائم مذموم, وهذا يوجب ذنب من لا يقيم أفعالها متصلا بالمصلي, وإذا وجب إدغام أفعالها فذلك هو نسخ ومعنيه, فإنه يدل على وجوب إلزام الركوع والسجود وغيرهما. وكان المنزل أقل مما نكر من الخفض وهو نقع الغراب أن يكون دوام ذلك دواما ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة, وعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليها أن يتضمن للطمأنينة والسكينة في أفعالها. وأيضا قد قال الله تعالى وسعيد بصدر وصلاته إنها وإنها لنذيرة إلا على الخاشعين, وعلى يستوي ذنب غير الخاشعين في قوله تعالى وما جعل الكلمة التي كنا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله, قول قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فدل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله فأنه مهموم بذلك في الدين، مشروط منه ذلك والذنب والشق لا يكون إلا لكفر عليه أو بعلم حرم، فإذا كان غير خاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. يعني الخشوع الخشوع هو حضور القلب في الصلاة، واختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو واجب أو ليس واجبا. جماهير العلماء رحمهم الله يرون أن الخشوع سنة وليس واجبا، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فلا سجدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسجد للسهو، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الخشوع ليس واجبا، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني ذهب إليه بعض الحنابل وهو قول الغزالي من الشافعية أن الخشوع واجب، ويشهد له ما ذكره الشيخ رحمه الله. ومن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى وإنها كبيرة إلا على الخاشعين لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، لأنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة فسد المعنى، لو قيل إن صلاتها كبيرة إلا على من خشع فإذا ولم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفى مجهول من هذا فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة، ويدل على وجود الخشوع فيها أيضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بينهم غير ملومين فمن افترى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم في أماناتهم عادي وراءهم والذين هم على صلاتهم يحافظون ولا يهتمون ولا يهتمون الذين يرثون في الدرس هم فيها خالدون. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون في الدرس الجنة وذلك يقتضي أنهم لا يرثون غيرهم، فدل هذا على قوم هذه الانتصار لو كان فيها ما هو مستحب وان كانت جنه في الدرس تورث بدونها، لان الجنه تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يكثر في هذه الخصال الا ما هو واجب، واذا كان الخشوع في الصلاه واجبا فالخشوع يتضمن السكينه والتواضع جميعا. ومن حديث عمر رضي الله عنه ان الله ولم يعبد في صلاته فقال خشع قلبه هذا خشع جوارحه فان سكنت فقرعت، وقال تعالى من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليه الماء اهتزت فرضت، واكبر انها بعد الخشوع تهتز واهتزاز الارض أصل الأثر هذا الذي أورده وأن سعد المسيب رحمه الله نعم ليس عن عمر وعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حال ركوعه اللهم أنت ركعت إذا أمنت أسلمت فشعر بسمعك وبصري ومكر وعرض معصر رواه مسلم في صحيحه، ووصل نفسه بالخشوع في كل حال الركوع إلى أن رافع سلاته متواضع، وبذلك فسر سلف الآية تفسير المشهور الذي يقال له تفسير الرواني عن علي بن بكر عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد رواه المصنفون من التفسير كأبي ذر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم من أبي صالح بن عبد صالح بن معاوية بن أبي صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس قوله تعالى في صلاته خاشعا يقول خائف مسلما، وروى في تفاسير مسلم كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث كان تبع منصور عن جهل خاشعا قال الساكنون بها السكون بها، قال وكذلك قال سوره من حديث هشام عن غيره تعرف انما يقال الخشوع في القلب، وقال ساكنون قال الضحاك الخشوع الرهبه لله، وروي عن الحسن قائلون، وروى ابن جوزي من حديث ابي عبد الرحمن المقبري قال حدثني مسعود قال حدثنا ابو سنان انه قال في هذه الايه الذين هم من صلاه خاشعه قال الخشوع في القلب، وان يلين كنف وفي المرء المسلم والا يلتفت في صلاته. وفي تفسير ابن المنذر ايضا ما في تفسير ابن اسحاق بن راهويه عن القول قال حدثنا سعيد عن قتاده الذين هم صلاتهم خاشعون قال الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاه، وعن ابي عبيده معمر بن المثنى وعن ابي عبيده معمر بن المثنى في كتاب ابن جاز القران في صلاته خاشعون اي لا تقمع ابصارهم ولا يلتفتون. فطوى الامام احمد في كتاب النسخ من نسخ من حديث ابن سيرين رواه اسحاق بن راهويه في تفسير ابن المنذر ايضا التفسير الذي له رواه من حديث التوري قال حديث عن ابن سيرين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره الى السماء فامر بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده أي بحل يسكن به. قال سفيان وحكذبي غيره مع المسلمين إلا هذه الآية التي ذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وسكون المرء في صلاته. قال نعم وقال الحسن قائلون وقال فهذا خشوع في القلب ومنه خشوع البصر وخفضه وسكون عند تقليده في الجهة أو كقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء منهم خش على أبصارهم يقولون من الأجداد كأنهم جواد منتشر مطلعين إلى الداع يقولوا يا ربنا هذا يوم عسر. وقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد الصراع كأنهم إلى نصر يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعلمون. وفي قراءة أخرى في الآية الأخرى في الآية الأولى خاشعة أبصارهم. وفي هذين الآيتين وصف الأجسام من حركة السريع حيث لن يصل بالخشوع إلى أبصارهم بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع جملة بطريقة بقوله تعالى بأنهم في صلاة خاشعون وقوله تعالى وإنها كثيرة إلا على خاشعين. قال تعالى لو مشوا عساكم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن ذلك خشوع الأصوات قوله تعالى خشعت الأصوات للرحمن وارتفاضها وسكونها. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا الأهداف يقولون هدنا مرتنا من سبيل وترى المعرضون عليه خاشعين من الجلد ينظرون من طرف الهدي. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظر خاشعة عاملة ناصبة تصغى عليها تشقى من عين عين. وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من قولين إلى غيره كما قالت القسم الآخر وجوه يومئذ ناعمة لسعي راضية في جنة عالية. وقال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليك الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا ومتضمن للسكون والخشوع فمن وقع وذكر القرآن لم يخشع في سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الخضوع واستفيض قبل أن ينتظر لم يسكن لأن السكون والطمأنينة تدعي بها. فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم يسكن لم يخشع في الخضوع ولا في سجوده ومن لم يخشع كان أخي عاصم عاصمه يهدي إلى النار. ويدل على وجوب الخشوع وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وضده حال خاشع. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يقطعون أبصارهم من صلاته واشتد قوله بذلك فقال إن كريم عند الفرد تقطعن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال إن كريم أن رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء ولا ترجع إليهم أبصارهم. الأول في البخاري والثاني في مسلم كلاهما في سنة داوود بسبب المسجد. فقال ابن سيرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره في الصلاة فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده. رواه الإمام أحمد في كتاب بسيط النصوص. فلما كان رفع البصر إلى السماء ينادي الخشوع حضره النبي صلى الله عليه وسلم وتوعده. وأما الالتفات بغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينفيه. ولهذا كان ينقص الصلاة كما روى البخاري وابن داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو التباس يختلف الشيطان من صلاته. رواه ابو داود والنسائي عن ابن عباس عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا عن العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه. واما لحاجه فلا باس به كما رواه ابو داود عن زيد بن عمليه قال توب في صلاته يعني صلاه الصبح فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر. قال ابو داود وكان ارسل فايزن الى الشعر من الليل يحرسه. وهذا كحمل امامه ابي العاصم بن ربيع من ليله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عباد العرش ونزوله من المنزل فيما صلى فيه يعلمه وتأخذه بصلاة الكسوف من مساكل الشيطان وقربه إلى ما أراد أن يقع صلاة وأمره بقصد الحياة والأفضل بصلاة وأمره برد المال بين يديه المصلي ومقاتلته وأمره بنساء التصفيق وإشاراته بالصلاة وغير ذلك من أفعال تفعل من حال حاجة ولو كان في غير حاجة كانت من العرش من هذه وخشوع المنيع عن الصلاة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم الضايع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس رافع أيديهم قال قال أبو سهيل بن معاوية وأخاه قال في الصلاة فقال ما هي أراكم ما تلحي أيديكم كأنها أذناب غير شمس اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم وأبو داود بن السلف ورواه أيضا عن عبيد الله بن قرطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم أحدنا أشارة يده من على يمينه وعن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يؤمن بيده كأنها أذناب غير شمس إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله. وفي رواية قال أن يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن على شماله. ولفظ مسلم صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فكنا إذا سلمنا كنا بأيدينا السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها نار غير شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يمد يده. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكون الصلاة، وهذا يقتضي السكون فيها كلها، والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن فيها، وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى فيه من الخشوع فيها. وأحق الناس باتباع هذا من أهل الحديث. ومن ضمن النهي عن رفع الأيدي وهو النهي عن رفع الأيدي إلا بالكبير حين الركوع وحين الرفع منه، وحمله على ذلك فقد قال: فإن الحديث جاء مفسرا بأنهم كانوا إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال. ويبين ذلك قول مالي: أراكم رافع أيديكم لأنها نار غير شمس، والشمس جمع شموس، وولاية سميه العامة الشموس، وهو الذي يحرك ذنبه باب اليمين وباب الشمال، وهي حركة لا سكون فيها. بارك. المهم انه يعني هل الاستطراد من الشيخ رحمه الله هذا وما ذكره من الأدلة من القرآن والسنة والآثار، هذا كله يتعلق بإقامة الصلاة. تقدم لنا أن إقامة الصلاة أنها تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. وركز الشيخ رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالطمأنينة والاعتدال من الركوع والسجود، لأن الحنفية يخالفون في هذين، يعني يخالفون فيما يتعلق بالطمأنينة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالاعتدال من الركوع والسجود يرون أنها سنة. وركز الشيخ رحمه الله طال في هذه في هاتين المسألتين، وذكر أدلتهما، وذكر وجوب الخشوع، وأن مقتضى وجوب الخشوع أن تجب الطمأنينة، وهذا من استطراد الشيخ رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلامة. توقف على هذا. جزاكم الله خير.